يقابله عضو من أعضاء العتيق حيث أنقذه أنقذ العتيق من الرق وجعله حرا، فإن كل عضو من أعضاء ذلك العتيق يجعله الله عز وجل سببا في إعتاق كل عضو من أعضاء المعتق من النار، وهذا واضح في فضل العتق، هذا واضح في فضل إعتاق الرقاب في سبيل الله عز وجل. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين فضل العتق ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن فيه الثواب وفيه الأجر، بل جاء الترغيب بفك الرقاب وتخليصها من الرق، وجاءت الكفارات مشتملة على فك الرقاب وعلى اعتاق الرقاب وتخليصها من الرق، فهو مرغوب فيه ومندوب إليه. وهذا الحديث من أوضح الأدلة الدالة على فضل العتق. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من أعتق جاريتين أعتقه الله تعالى بهما من النار، وهذا يدلنا على فضل اعتاق الذكر وأن اعتاقه أفضل من الأنثى، لأن الحديث جاء لأنه إذا أعتق رجلا أو أعتق ذكرا فإن الله تعالى يجعل فكاكه من النار بسبب هذا الاعتاق الذي قد حصل. أما اعتاق النساء فإن الجاريتين والاثنتين يكونان سببا في فكاك الإنسان من النار، وهذا يدل على فضل عتق الذكر وأنه أفضل من عتق الأنثى، لأن الحديث جاء بأن عتق الذكر الواحد يكون رجل الواحد أن يكون فكاكا لمن أعتق من النار وهو شخص واحد. وأما بالنسبة للنساء فالجاريتين وعتاق المرأتين يكون سببا في فكاك المعتقين من النار، ودال على فضل عتاق الذكر وأنه أفضل من عتاق الأنثى. الأجر عظيم والفضل جزيل من الله عز وجل لمن أعتق، ولكن عتاق الذكر أفضل من عتاق الأنثى، لأن الحديث جاء بأن من اعتق رجلا كان فكاكا له من النار، وجاء أن من اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار. وهذا الموضع هو أحد المواضع الخمسة التي جعل فيها النساء على النصف من الرجال أو الأنثى على النصف من الذكر، فإن الرجال يفضلون النساء ويكونون متميزين عليهن بخمسة أشياء، والنساء يكون على النصف من الرجال في خمسة أشياء. هذه الخمسة أحدها العتق، لأنه جاء في الحديث أن من اعتق رجلا كان فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكا من النار. إذن اثنتان أو اعتاق اثنتين من النساء يعادل اعتاق واحد من الرجال، فالمرأة على النصف من الرجل أو النساء على النصف من الرجال فيما يتعلق بالعتق، والثانية ما يتعلق بالميراث، فإن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل يعني الذي هو مساو لها، كالأخ مع الأخت مع أخيها والبنت مع أخيها لأن الابن والبنت تأخذ البنت نصف ما يأخذ الذكر. الأخت الشقيقة مع الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة تأخذ نصف ما يأخذ الأخت لأب تأخذ نصف ما يأخذ الأخ لأب. الثالث في الدية لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل على النصف من دية الرجل. والرابع العقيقة لأنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة وهي على النصف من الرجل. والخامس بالعف وفي الميراث في العقيقة وفي الدية وفي الشهادة وفي الشهادة فإن اثنتين من النساء تقومان مقام رجل ولم يكون رجلين فرجل وامرأتان. فهذه خمسة أمور جعل النساء على النصف فيها من الرجال. وهذا الحديث الذي معنا فيه ذكر فضل اعتاق الرجل وأنه يكون اعتاقه وأن من اعتقه يعتق مسلما فإن الله يستنقذ بكل عضو من المعتق من النار يستنقذ بكل عضو من المعتق إذ أخرجه من الرق إلى الحرية يستنقذ من المعتق عضوا من النار بحيث يكون كل عضو يقابل عضوه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يحرص على اعتاق من كان سليم الأعضاء على من كان سليم الأعضاء لأنه أكمل ولأن الحديث جاء بأنه يستنقذ بكل عضو منه عضو من النار يستنقذ بكل عضو منه عضو من النار. فيه التنبيه إلى أن الرقاب التي تعتق هي التي تكون سوية وسليمة لأنها أكمل لأن هذا أكمل وأعظم فائدة. وإن كان العتق لكل رقيق فيه الأجر وفيه الثواب ولكن من كان أكمل فهو أفضل وأولى. ولما سمع سعيد بن مرجان هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان صاحبا لعلي بن حسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه كان من خيار التابعين ومن فضلائهم جاء إليه وأخبره بهذا الذي سمعه من أبي هريرة. وكان عنده عبد أعطي به 10,000 درهم أو 1,000 دينار أعطاه به عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب فأعتقه. لما سمع بهذا الحديث وأن من أعتق مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار بادر إلى اعتاق هذا العبد الثمين العبد النفيس الذي أعطي به هذا الثمن فباعه على الله واعتقه لوجه الله ولم يبيعه ب1,000 دينار وإنما اعتقه لوجه الله عز وجل لما سمع هذا الفضل. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من المسابقة إلى الخيرات والحرص على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ثم أيضا يدلنا على ما كانوا عليه من الفرح للسنن عندما يسمعونها، لأن سعيد بن مرجانة لما سمع هذا الحديث ذهب إلى علي بن حسين وأخبره به، لأنه فرح وفر بهذا الشيء، فأبلغه إلى علي بن حسين فبادر إلى إعتاق هذا العبد النفيس له وجعله حرا لوجه الله عز وجل. والآية قبل الحديث فنفتح من العقبة هنا أدرك من العقبة فك الرقبة، والمقصود فك الرقبة هو تخليصها من الرق، ومقصود بالرقبة عتاق، فك الرقبة عتاق العبد وعتاق العبيد. وقد جاء في حديث أن فك الرقبة الإعانة على عتاقها، وأن العتق هو الاستقلال بالعتق، فالاستقلال بالعتق يقال له اعتاق، والإعانة والمساعدة على فك الرقاب وعلى العتاق يقال له فك رقبة. ولا شك أن تخليص المملوك من الرق سواء كان مستقلا به أو مساهما ومساعدا عليه فإن أجره عظيم وثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى. لا يشترط في العتاق الإسلام، بل العتق يعني سواء يكون العبد الكافر أو العبد المسلم فإن فيه الأجر، ولكن هذا الذي فيه التخليص من النار إنما هو يكون في المسلمة. قد جاء في الحديث في نفس الحديث اعتق عبدا مسلما كان فكاكه من النار، ولا شك أن اعتاق الرقاب مطلقا سواء كانت مسلمة أو كافرة فيه الأجر العظيم، ولكن اعتاق المسلم أعظم أجرا. قال باب أي الرقاب أفضل. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قلت فإن لم أفعل، قال تعين ضايعا أو تصنع لأخرى، قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. باب أي الرقاب أفضل. لما ذكر فضل العتق في الباب الذي قبله عقد هذه الترجمة لبيان الأفضل في العتق، لأن العتق من حيث هو شيء عظيم وله فضل، ولكن يتفاضل العتق يتفاضل، لأن المعتق أو المعتقين هم متفاضلون ومتفاوتون، فليس في الرقاب كلها على حد سواء. نعم هي فيها الأجر من الله عز وجل والفضل حاصل في اعتاق جميع الرقاب، ولكن الرقاب ليست متساوية، فإن بعضها أولى من بعض وأكمل من بعض في العتق. قوله هنا أي الرقاب أفضل يعني في العتق، قال أي الرقاب أفضل يعني في عتقها. وقد أورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ثم قال قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، يعني ما كان ثمنه عاليا وقيمته

عجزا وهو يفكر فيه ومشغول به، متى وجد السبيل إليه انقضى إليه. فهذا مصمم على المعصية، ولكن الذي يؤجر هو الذي يترك الشيء خوفا من الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل. ومن ذلك ما سبق أن مر معنا في حديث الثلاثة الذين أهواهم من ربيت الأغار، وأحدهم الذي تمكن من الفاحشة ولكنه تركها من أجل الله عز وجل، كان دفع التنامير الكثيرة 100 دينار في مقابل أن يزني لابنة عمه، ولما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تحضر خاتم الله بحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل. فالترك الذي يكون الباعث عليه خوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يثاب عليه. لهذا جاء في هذا الحديث قال فدع الناس من الشر، فهذا ترك، هذا ترك فهو شيء يؤجر عليه، لأنه فعل، يعني الإنسان ترك الشيء وهو قادر عليه وجاء ثواب الله عز وجل فإنه شيء يؤجر عليه ويثاب عليه. قال باب ما تستحب من العتاقة بالكتب والآيات. وقال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت الملك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة بكتب الشمس. تابعه علي على الدراوردي عن هشام وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عباس قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نؤمر عند الخطوب بالعتاقة. والحديث الذي قبل هذا إسناده مجتمع على 5 رواد، وهم عبد الله بن موسى وهشام بن عروة بن الزبير وعروة أبوه وسعيد وأبو مراوع وأبو ذر، 5، ولكن 3 منهم من التابعين، فهم من طبقة التابعين. ولهذا فإن هذا الإسناد يعتبر من أعلى الأسانيد في البخاري، ليس من ناحية الرجال ولكن من ناحية الطبقات، لأنه مكون من 3 طبقات: طبقة الصحابة وفيها أبو ذر، وطبقة التابعين وفيها 3 وهم هشام وأبوه عروة وأبو مراوح، لأنهم يعتبرون في طبقة واحدة. وطبقة أتباع التابعين وهم شيخ البخاري عبد الله بن موسى، ولهذا يقولون هذا في حكم الثلاثي وليس ثلاثي، ولكنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي يجتمع عليها أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. وهنا التابعي فيه 3 أشخاص، التابعي فيه 3 أشخاص وهم طبقة من طبقة التابعين، ويقولون عنه أنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي كما هو معلوم يجتمع على صحابي وتابعي وتابع تابع. فالثلاثة الذي هم من التابعين اعتبروا كأنهم شخص واحد لأنهم في طبقة واحدة، ولهذا قيل له في حكم الثلاثي، وهو ليس بثلاثي وخماسي، ومن ناحية العدد ومن ناحية العدد خماسي، ولكن فراها تنمو بطبقة واحدة. هذا يقال إنه إسناد عالي من حيث الطبقة، لا من حيث العدد، عالي من حيث الطبقة، من حيث الطبقات، ليس من لا من ناحية العدد. قال باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. ولما ذكر فضل العتق وأي الرقاب أفضل أن تعتق، ذكر بعض المواطن التي يستحب فيها العتق أو المناسبات التي يستحب فيها العتق، فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، لأن الكسوف من الآيات، من آيات الله عز وجل. قد جاء في الحديث إطلاق أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله في نفس حديث الكسوف. رسول لما خطب بعد الكسوف، بعد صلاة الكسوف، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، وهو من عطف العام على الخاص، ومن عطف العام على الخاص، لأن الآيات هي أعم من الكسوف، لأن الكسوف هي الآيات، والشمس والقمر من الآيات، وانكسافهما وكسوفهما من آيات الله عز وجل، دالة على تفرده والتصرف بالكون حيث يشاء، فإنه إذا شاء جعلهما مضيئين، وإذا شاء ذهب بنورهما، وإذا شاء ذهب بنورهما. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحج على الوجه والتنبيه على الوجه عند حصول الكسوف، فدل هذا على استحباب الاعتاق عندما تحصل الأمور المخوفة والأمور التي فيها التخويف كالكسوف الذي جاء التنصيص على الاعتاق بمناسبته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا نؤمر، الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر الناهي لأصحابه. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فإن الآمر له والناهي هو الله عز وجل. فقول الصحابي كنا نؤمر بكذا يعتبر من المرفوع، ويعتبر كما هو مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر الناهي الذي يأمر وينهى أصحابه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى. قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا حُمِّم عليه ثم يعتق. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق سلفا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله،

باقي رقبته، ويتم ويحصل به كمال العتق لأنه عتق بعضه وبقي بعض الآخر على نحو الكتابة، لأن المكاتب يعني إذا اتفق معه أهله على أن يأتي لهم بمال، وإذا أكلهم بالمال فإنه يكون عتيقا. فإذا هذا على نحو الكتابة، على نحو الطريقة التي تكون في الكتابة يكون الاستسعاء، يكون الاستسعاء. ثم قال غير مشكوك عليه، لا يكلف ولا يلزم، بل هذا يرجع إلى العبد، إن أراد أن يفعل فإنه فعل، وإن أراد أن لا يفعل فإن النصح تفوت عليه، لا يكلف ولا يلزم، إنما تتاح له الفرصة ويجعل الطريق أمامه مفتوحا لما يحصل من المكاتب، فإنه يحصل له، حيث يسعى في تخليص نفسه بأن يجمع مالا، سواء كان بعمله أو باتصاله للناس وسؤاله أن يعينوه، كما حصل في قصة بريرة، لأنها كاتبها أهلها، فجاءت إلى عائشة تستعين بها، تطلب منها تعين وتعطيها شيء يساعدها في تخليص نفسها من الرق، بأن تجمع ذلك المال الذي اتفقت مع أهلها عليه. فهو يسعى هذا العبد سواء بالعمل أو بالسؤال، أو بسؤال الناس لأن يعينوه وأن يساعدوه يبذل المال له حتى يخلص نفسه من الرق. وهذا يدلنا على أن الشرع جاء لتخليص الرقاب وتسهيل الطرق وتيسيرها، تيسير الطرق التي بها يكون تخليص الرقاب وفك الرقاب، لأن من أعتق نصيبا له في عبد فإن كان غنيا قوم عليه، وإن كان فقيرا قوم الباقي، وطلب من العبد أن يسعى لتخليص بقية ما بقي من الرق لنفسه، ولكنه لا يشق عليه بذلك، لا يشق عليه بذلك ولا يلزم. نقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه. الزكاة جاء في القرآن أنها من مصارف الزكاة، أن الصدقة في الفقراء والمساكين يعني من عليها الفطور وفي الرقاب، هذا أحدها يعني بعد من الزكاة أو من غير الزكاة. يحرم إذا كان عدد على الشهور يعني يقول ما أحد يحرم بدون أن كان أحد يعني استاذ من صاحب الحق.